والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب موجهة من الله جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. ونساء الأمة وعلى الترفع عن الزوج والنشوز وعدم الطاعة. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا عرفت بالألف واللام فيراد بها الزنا أو اللواط، وإذا وصفت فيراد بها النشوز والترفع عن الزوج. وإذا لم تكن هذا ولا هذا فيراد بها أي معصية. وهنا جل وعلا بمضاعفة الأجر مع الاستقامة وطاعة الله وطاعة رسوله وإكرام الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على رضائه والبعد عن إغضابه. وقد أدرك نساء الصدر الأول ذلك وخفن من العقوبة، فمنهن من خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حريصة كل الحرص على أن تكون في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها قالت: يا رسول الله في غيره، وأخشى أن تحملني غيرتي على إغضابك بشيء ما. ومنهن من قالت: إنني مصبية، يعني عندي صبيان، كأم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها، عندي صبيان وأخشى أن يضايقوك فتغضب علي. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت، قالت: أخشى أن يكون هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت خشية أن يؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم صبيانها فيغضب عليها. فكنا مع محبتهن للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرن خشية أن يحصل شيء يكون فيه سبب للشقائهن إذا أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله، هذه البشارة والترغيب في فعل الخير والطاعة وحسن التبعل للزوج، هذا خطاب لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك. ومن يقنت، القنوت الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله، يعني تستمر على طاعة الله ورسوله وتعمل صالحا، تعمل الصالحات، لا بد من العمل الصالح، نؤتها أجرها مرتين، تعطى الأجر مضاعف. لأنهن فضليات النساء رضي الله عنهن، فحسنتهن مضاعفة، كما أن سيئتهن مضاعفة. وكلما كان المرء متقدما في الفضل فالله جل وعلا يثيبه على الحسنة أكثر ويعاقبه على السيئة أكثر. فإذا وقع مثلا طالب العلم في الزنا، أو وقع طالب العلم في الربا، فعقوبته أشد من عقوبة جاهل وقع في الزنا أو وقع في الربا، لأن طالب العلم يعرف التحريم ويعرف العقوبة ويعرف الله أكثر. فإذا وقع في المعصية فعقوبته أشد من عقوبة جاهل، كما أن المعصية في بيت الله الحرام أعظم إثما من معصية تقع في سائر أقطار الدنيا. لأن المفروض في المسلم أن يعظم الله جل وعلا وأن يعظم جواره لبيت الله جل وعلا ويعظم البقعة التي هو فيها، فهي أفضل البقاع على الإطلاق. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من أراد الإلحاد في الحرم متوعد بهذا الوعيد الشديد، وقد يريد الإلحاد في غير الحرم فتكتب له حسنة، يترك إلحاده هذا خوفا من الله فتكون له حسنة. فالإرادة في بيت الله الحرام معاقب عليها إرادة السوء، بخلاف الإرادة في غير بيت الله الحرام فلا تكتب له، تكتب عليه حتى يقع فيها، فإن وقع فيها كتبت سيئة، وإن لم يقع فيها وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. فكلما كان المرء أفضل فحسنته مضاعفة وسيئته مضاعفة أعظم من سيئة إنسان لا يعرف. ومن يقنت منكن لله ورسوله، تلزم الطاعة، طاعة الله ورسوله وتحترمه وتفي بحقه وتعمل صالحا، لا تتكل على قربها من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد من العمل الصالح. نعطها أجرها مرتين مضاعف، يضاعف الله جل وعلا لهن الحسنات ليرفعهن إلى مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهن ما دمنا اخترنا الله جل وعلا والدار الآخرة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهن أزواجه في الدار الآخرة، وهو عليه الصلاة والسلام له الدرجة العالية الرفيعة التي هي أعلى درجات الجنة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وزوجاته معه، فهن زوجاته في الآخرة. وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها، هيأنا لها وأعددنا لها ضيافة، كرامة من الله جل وعلا، رزقا كريما، الجنة والمنازل الرفيعة العالية. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ونساء المؤمنين لهن بطاعتهن لأزواجهن وحسن تبعلهن لهن الكرامة في الدار الآخرة الجنة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حق الزوج قبل أن تتزوج، هل تقدم أو لا تقدم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: زوجك هو جنتك وهو نارك. إذا قمت بحقه فهو جنتك، سبب لدخولك الجنة، وإذا لم تقومي بحقه عصيتيه، سبب لدخولك النار. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم ما أعد الله جل وعلا للمؤمنين من الرجال الدرجات العلى والنعيم المقيم في الأعمال الصالحة التي يقدمونها وتعجز عنها النساء، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون للنساء؟ قال: لتعلمن أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الأعمال الجليلة من الجهاد في سبيل الله ونحوه. وتوعد الله جل وعلا الناشزات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وإذا بات زوجها غاضبا عليها غضب الله عليها حتى يرضى عنها زوجها. وأوجب على الأزواج حسن المعاملة والتلطف والمعاشرة بالمعروف ليدوم الوفاق والمحبة بين الزوجين، فلا يحسن أن يحسن أحدهما ويسيء الآخر، بل على كل واحد حق، فإذا قام كل واحد بحقه دام الوفاق بين الزوجين، وإذا تقاصر أحدهما عن حقه ولم يقم بما أوجب الله عليه ساءت الحال. والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهن لهن حقوق وعليهن حقوق، وللرجال عليهن درجة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وعد من الله جل وعلا لهن بالجنة. ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كسائر النساء، أنتن اختاركن الله لتكن حلائل خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحق الذي عليها على أم المؤمنين ليس كالحق الذي على أختها لزوج آخر. يا نساء النبي أمهات المؤمنين، ولهذا سميت أم المؤمنين، كل المؤمنين من أولهم إلى آخرهم هي بمنزلة أمهم في الكرامة والتكريم والاحترام والتعظيم والمحبة، بمنزلة الأم، بخلاف أخواتهن من متزوجات بأزواج آخرين فلا، فليس لهن هذه المنزلة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لكن فضل. متى؟ بكونكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، إن اتقيتن، إن اتقيتن الله وقمنا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلستن كأحد من النساء، يعني هنا شرط، إن اتقيتن أين جوابه؟ قالوا محذوف، دل عليه صدر الآية، إن اتقيتن فلستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فأنتن تختلفن عن سائر النساء. قال بعضهم جوابه، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، والأول أولى، لأنهن مفضلات على سائر النساء، إذا اتقين الله فهن مفضلات على سائر النساء. وقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، هذا توجيه آخر. لستن كأحد من النساء، لما؟ لأنكن زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتختلفن عن سائر النساء. وهذا حث لهن على التقوى، لأجل أن يتميزن عن سائر نساء العالمين. وقد اتقينا الله رضي الله عنهن وبقينا على العهد الذي كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة الأحزاب، فإذا جاء إلى هذه الآيات لتوجيه أمهات المؤمنين رفع صوته، فقيل له لما يرحمك الله؟ فقال لأذكرهن العهد، لأن حجرهن ملاصقة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن يسمعن قراءة عمر رضي الله عنه. يقول لأذكرهن العهد الذي أخذ عليهن. فلا تخضعن بالقول، إذا خاطبتن الرجال فلا ترققن الكلام ولا تتلطفن به ولا تأتين به بتغنج وخضوع. وهكذا ينبغي للنساء المؤمنات إذا خاطبت الرجال أن تخاطبهم بكلام عادي، لا خضوع فيه ولا تغنج ولا ضعف ولا ضحك معه، وإنما تخاطب مخاطبة عادية تميل إلى الغلظة. للرجال الأجانب تخاطبهم بخطاب غليظ، لا قسوة ولا شدة فيه ولا خضوع ولا ضعف. فلا تخضعن بالقول، لماذا؟ قال الله: فيطمع الذي في قلبه مرض. القلوب متفاوتة مختلفة، قلب سليم طاهر نظيف أبيض، وقلب فيه قتر ونقط سود، وقلب أسود مظلم. فالقلوب متفاوتة كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى على قلوبهم عملهم المعاصي. فإذا أذنب العبد كما ورد في الحديث نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقلت مسحت، وإن أذنب ذنبا آخر مع الذنب الأول نكت بجواره نقطة سوداء، وهكذا حتى يغطى على القلب كله والعياذ بالله بالسواد والظلمة. وهنا قلب مريض، والمرض مرض القلب نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة وشك. مرض المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشك والريب والكفر والضلال. ومرض شهوة كهذا المريض الذي يخاطب النساء، فإذا وجد من امرأة رقة في الكلام ولين وتغنج وسوس له قلبه بأنها تريده وأنها لا تمانع لو طلبها، لأن قلبه مريض، فهو إذا وجد ليونه ظن أنه على ما يشتهي وعلى ما يميل إليه. فالمرأة المؤمنة تخاطب الرجل الأجنبي مخاطبة سليمة معروفة، ولا تندرج معه في الكلام الكثير بدون فائدة، وإنما تجاوب على سؤاله أو تسأله عما هي عما تريد بأدب واحتشام وعدم خضوع. ولذا قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول، يعني بالكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة، شهوة الزنا والعياذ بالله. وقلنا قولا معروفا، تكلمنا بكلام معروف لا خضوع فيه ولا تلطف ولا تحبب إلى رجل أجنبي، وإنما من يسمعه يعرف عفة هذه المرأة وأنها لم يخطر على بالها شيء مذموم، تجيب على قدر السؤال أو تسأل عما تريد وفي حاجة إليه، ولا تستمر في مخاطبة الرجل الأجنبي أو ممازحته أو مداعبته أو الضحك معه على أمر من الأمور كما يفعل من لا حياء عندهن من النساء. تجدها تمازح الرجل الأجنبي أكثر مما تداعب زوجها، وقلنا قولا معروفا. يعرفه كل من سمعه بأنه لا شك فيه ولا مرية، لكن إذا كان كلام فيه لف ودوران مع رجل وسمعه آخر عاقل قال كلام هذه المرأة فيه ريبة، كلام هذه المرأة غير معروف، يقول ذلك غير المخاطب، يشك في هذه المرأة ويتهمها لما سمعها من مخاطبة مع هذا الرجل، أو ربما قال العاقل إذا لم يكن هذا الخطاب من هذه المرأة مع زوجها فهي غير شريفة، إذا سمعه في تلفون أو نحوه، وإنما تقول قولا معروف لو سمعه أي شخص مثلا ما خطر على قلبه أن في هذه المرأة ريبة أو شك أو دنس. وقلنا قولا معروفا أي عند الناس لا شبهة فيه، وهو كلام حسن يعني مستقيم لا ممازحة فيه ولا مداعبة ولا غمط ولا إشارة ولا الإتيان بشيء يفهم منه غير ظاهره، لا، يكون كلام واضح صريح فصيح لا شك فيه. وهذا توجيه من الله جل وعلا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو لنساء المؤمنين عامة بأن يتأدبن بآداب أمهات المؤمنين، فهن فضليات النساء وهن خير نساء العالمين، اصطفاهن الله جل وعلا واختارهن لأفضل خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فهن مختارات. فاقتداء نساء العالمين بأمهات المؤمنين مأمور به شرعا، ومن وفقها الله من نساء المؤمنين اقتدت بأمهات المؤمنين لتنال الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.